السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، اعرفوا عدوكم. موضوعنا في هذه الليلة المباركة تحت عنوان اعرف عدوك. اعرف عدوك. أعدى أعداء الخلق للمسلمين من؟ الله عز وجل يجيبنا في قرآنه، ومن أصدق من الله قيل؟ لا أحد. قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أعدى أعداء المسلمين بعد إبليس هم اليهود. من الذي قال ذلك؟ الله، ربنا وربهم، إلهنا وإلههم، الذي لا يحيف ولا يحابي ولا يجور، جل جلال الله. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. علماؤنا لما وصفوا تذكرة دواء تعافى بها الأمة من مرض اليهود، قالوا ضمن تذكرة الدواء إن من أسباب النصر معرفة العدو. من أسباب النصر أن نعرف عدونا، ما هي عقيدته، ما هي سمات شخصيته، كيف يفكر، ما هي أهدافه، ما هي وسائله. أعدى أعداء الأمة هم اليهود. وربنا قال في كتابه الكريم: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الله عز وجل يفصل في الآيات حتى تبدو لكم يا أمة الإسلام سبيل المجرمين واضحة فتحذروها. ويقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. اعرفوا أعداءكم وحاذروا منهم اليهود. أنا لن أتكلم في هذه الليلة المباركة عن عقيدة اليهود بالتفصيل، ذلك لأنها واضحة، فهم أمة يسبون الله ليل نهار. اليهود يصفون الله بأقبح الصفات، يصفون الله بالبخل والعجز والفقر. الله عندهم يبكي ويلطم ويندم ويأسف ويلعب ويضرب، هذا ما قاله اليهود في رب العالمين. وقد فضح القرآن شيئا من أقوالهم، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الله عندهم فقير، يداه مغلولة، بخيل، عاجز، يندم، يبكي، يلطم، يخطئ، يأسف، يضرب، يلعب، جل جلالك يا رب. والقارئ في توراتهم المحرفة وفي تلمودهم الذي كتبه حاخاماتهم وهو أقدس عندهم من التوراة يرى أفظع الأوصاف وصفوا بها رب العالمين. أما حالهم مع الأنبياء فهم قتلة الأنبياء، قتلوا 40 نبيا كفروا بالأنبياء وقتلوهم، أما حالهم مع الكتب المنزلة من رب العالمين فاليهود لا يؤمنون بالإنجيل ولا بالقرآن، أما التوراة التي بين أيديهم فقد حرفوها، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، تحريف تفسيري وتحريف بإزالة بعض كلام الله ودس كلام قبيح من كلامهم مكان كلام الله. يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. أما عقيدة اليهود في اليوم الآخر فهم يعتقدون أنه لن يدخل أحد الجنة إلا إذا كان من اليهود، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم بيحلموا. خشوا الجنة بعد ما قتلتوا 40 نبي وذبحتم الأطفال والنساء، بعدما أجرمتم قالوا حتى لو دخلنا النار فما هي إلا أيام، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. عقيدة مهترئة، عقيدة مهلهلة، يبغضون جبريل ويسبون جبريل عليه السلام، يتهمون في توراتهم المحرفة بعض الأنبياء بالزنا والدياثة وشرب الخمر والشذوذ والقتل. هم أمة كافرة، كافرة بالله، كافرة بكتب الله، كافرة بملائكة الله، كافرة برسل الله، كافرة بالقدر، كافرة باليوم الآخر. أنا لن أطيل في الكلام عن عقيدة اليهود، إنما سأتكلم في هذه الليلة بإسهاب عن سمات الشخصية اليهودية، أوصاف الشخصية اليهودية. ما هي سمات الشخصية اليهودية؟ وانتبه معي ويا ليتك تكتب من ورائي. الوصف الأول من الصفات البارزة في اليهود قسوة القلب، قسوة القلب، قاسية قلوبهم، غليظة أكبادهم، لا يحنون رؤوسهم إلا للمطرقة. أقسى قلوب قلوب اليهود. اسمع إلى كلام ربنا، قال الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. قسوة القلب عند اليهود عقوبة من الله، قلوب قاسية لا يعرفون الرحمة. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. بل اسمع إلى آيات سورة البقرة، اسمع إلى ربنا عز وجل وهو يقول لليهود: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ربنا بيقول لليهود قلوبكم أقسى من الحجر، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. الله يقول: يا يهود أنا أسمع وأرى، أنا غير غافل عن جرائمكم، إنما أستدرجكم وأملي لكم ثم سآخذكم أخذة عزيز مقتدر. أقسى قلوب قلوب اليهود، قلوب صلبة جامدة خاوية من أي خير، لا يعرفون رحمة، لا يعرفون شفقة. القرآن يشهد والتاريخ يشهد والواقع الذي نعيشه يشهد، كم ارتكبوا من جرائم ومذابح ضد إخواننا في فلسطين، جرائم ومذابح تبكي الصخور الصم وتصم آذان المترفين الذين صدق فيهم قول المجرم مناحم بيجن عندما سئل ماذا سيصنع العرب بعد أن ضربتم المفاعل النووي العراقي؟ فقال بيجن المجرم: أعتقد أن العرب سيتكلمون كثيرا وسيثرثرون كثيرا ثم سرعان ما ينسون. صدقنا وهو الكذوب، صدقنا وهو الكذوب. وإلا ماذا فعل العرب الأشاوس وهم يرون ذبح الأطفال في فلسطين وهتك الأعراض في فلسطين وهدم المساجد في فلسطين؟ ماذا فعلوا؟ صراخ متواصل، شجب واستنكار، وكفى الله المؤمنين القتال. تاريخ اليهود يشهد بأن قلوبهم قاسية، لا يعرفون الرحمة، مذابحهم كثيرة، أيديهم ملطخة في دماء المسلمين. هل نسيتم مذبحة دير ياسين؟ مذبحة دير ياسين في صباح يوم من أيام السبت سنة 1948 هاجم اليهود قرية دير ياسين، وهي قرية كان أهلها يعيشون في بحبوحة من العيش، أهلها مزارعون وتجار ومقاولون، قرية كل سكانها 775 نسمة مسلمة. ضربها اليهود بطائرة وب15 دبابة، ولم يكن في القرية في هذا الوقت إلا عدد لا يزيد عن 500. ضربوهم وقصفوهم واستبسل أهل القرية وصمدوا في المعركة 13 ساعة. وبعدها ماذا صنع اليهود؟ دخلوا القرية، قتلوا 250 شخص، بينهم 25 امرأة حبلى، قتلوا 25 امرأة حبلى. بل اسمع، بقروا بطون الحبالة وقطعوا الأجنة وهم يضحكون. كانوا يأتون بالمرأة الحبلى يبقرون بطنها ثم يخرجون الجنين من حشاياها ويقطعوه وهم يضحكون. قتلوا 52 طفل دون العاشرة في دير ياسين، وقطعوا الأوصال أمام الأمهات، ثم قتلوا العجزة والشباب والشيوخ، ثم أخذوا بعض نساء المسلمين وجردوهم من ملابسهن وأخذوا يطوفون بهن في سيارات مفتوحة في الأحياء اليهودية. لكم الله يا شعب فلسطين، لكم تعرضتم لمذابح ومآسي. بقروا بطون الحبالة في دير ياسين، قتلوا النساء والشباب والأطفال 52 طفل، قطعوا الأجنة، قطعوا أوصال الأطفال أمام أهلهم، جردوا النساء من ثيابهن وطافوا بهن عراة في الأحياء اليهودية. وكأني بأختنا التي جردوها من ثيابها وطافوا بها أمام المجرمين من اليهود، كأني بها تقول: قد عفر الوغد وجهي بالدم القاني، قد عفر الوغد وجهي بالدم القاني، ومزق العلج ثوبي وأرداني، فصحت لعل صلاح الدين يسمعني، أو عل حيدرة الفرسان يلقاني، أو عل خيلا لسعد وهي عادية ضبحا تفجر في لبنان بركاني. ورحت أسأله: أين العرب قاطبة من نسل قحطان أو من نسل عدنان؟ لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الحياة كما شاهدتها دول من صره زمن ساءته أزمان، وتلك الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم لها على أمرها شان. يا راجعين وراء البحر في لعب، يا راجعين وراء البحر في لعب، لكم في أوطانكم عز وسلطان، عندكم نبأ عن شأن إخوتنا؟ فقد جرى بحديث القوم ركبان: يا رب أم وطفل قد حيل بينهما، كما يفرق أرواح وأبدان. وطفلة ما رأتها الشمس إذ بزغت، كأنما هي ياقوت ومرجان، يقودها العلج للمكروه مكرهة، والعين دامعة والقلب حيران. لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان فيه إسلام وإيمان. أين النخوة؟ أين الغيرة؟ أين الرجولة؟ أين الدماء الساخنة في عروق المسلمين وفي عروق العرب؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عندما بلغه أن يهوديا تعرض لمسلمة في سوق الذهب وربط طرف ردائها في خمارها، يهودي تعرض لامرأة كما قال ابن هشام في سيرته تعرض لمسلمة في سوق بني قينقاع، قال اكشفي عن وجهك، فأبت، قال لا شك أنك دميمة وقبيحة ولذلك لبست النقاب، كما يقول أشباه اليهود في هذا الزمان، فأبت. فلما جلست تشتري ربط المجرم طرف الرداء في طرف الخمار، فلما قامت كشف شيء من ساقها رغم أنفها، رغم أنفها. النهاردة ملايين المسلمات يسرن كاسيات عاريات اتباعا للموضات التي يخترعها اليهود الذين يسيطرون على بيوت الأزياء العالمية. مأساة. قامت المرأة حجر ثوبها لأعلى، كشف شيء من ساقها، فصرخت بأعلى صوتها: وإسلاما وإسلاما وإسلاما. فسمع مسلم بصيحة المرأة فقتل اليهودي، فاجتمع اليهود عليه فقتلوه، فعلم رسول الله بذلك. ماذا صنع؟ هل بعث برقية شجب؟ هل بعث برقية استنكار؟ ماذا صنع؟ جرد الجيش وحاصر يهود بني قينقاع وأجلاهم عن المدينة. الله أكبر. من أجل امرأة واحدة كشف شيء من ساقها، من أجل مسلم واحد قتل. جيش رسول الله الجيوش وحاصر يهود وأجلاهم. الله أكبر. هكذا يفعل الأبطال إن غضبوا، هكذا يفعل التوحيد بالوثني. ماذا صنعنا؟ شجبا بالكلام ولم نحرك جيوشا، ولم نركب على سفن، نشكو إلى مجلس الأمن الداعي ذلتنا. وهل أذل المسلمين إلا هيئة العفن؟ هذه هيئات تتآمر على المسلمين، هذا مجلس أمن الكافرين، هذه هيئة الأمم المجتمعة على دحر المسلمين. لا سبيل لنصرتنا إلا إذا اعتصمنا بديننا، بكتاب ربنا، بسنة نبينا. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ الشيخ مصعد، يعني أحيي فيك هذه النخوة وهذه الصحوة وهذا الفهم لهذه اللحظات التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كل ما قلته في ميزان حسناتك يوم القيامة إن شاء الله. وحقيقة يعني أنا لي كتاب دنيا، بس أذكر حاجة بسيطة ذكرتها حضرتك عن أن هؤلاء ميالون للقوة. يقول روتشيلد الصهيوني وهو منظر لهم، يقول أن أكثر الناس ميالون إلى الشر أكثر من ميلون إلى الخير، والوسيلة الوحيدة للحصول على أفضل النتائج في الحكم هو استعمال العنف والإرهاب وليس استعمال المناقشة العلمية الهادئة. فالمجتمع البشري البدائي قبل التاريخ كان خاضعا للقوة العمياء التي تطورت فيما بعد إلى القانون، فالقانون ليس إلا القوة، القوة وقانون الطبيعة يقضي بأن الحق والقوة. هذا هو كلام مايرتشل منظر الصهيونية. هذا الكلام أقوله يعني وأضم صوتي لك، وحقيقة يعني مثلكم من العلماء الثقات أصحاب النخوة والمروءة والفهم لابد أن يكونوا متواجدين في هذه اللحظات. وأنا أمس شاركت مع يعني وجدت اخ عزيز حدثته بنفس الحجه والمنطق، كان يتحدث عن يعني هو تحدث بمنطق غريب في قناه الرحمه عن ان ما يحدث هو حماسه وغير حماسه. يعني لم اتكلم في هذا الموضوع، ولكن يعني اتمنى ان يتوفق هذا الشخص باخواننا وان نترك كل خلافاتنا وان ندعو. واذكره بقول الشاعر الذي يقول، وهو يوسف العظم: لكم ذكرت يا اقصى تهجدنا وليلة القدر نحييها فتحيينا وقبلة المصطفى الأولى ومسجده، ذكرت فيك صلاح الدين غرته بيضاء كالصبح تأبى ذلة فينا، يا أيها الجند في خط الربا ثبتوا لا تتركوا طغوة العدوان تخزينا، واستنزلوا النصر فالأقصى يلوذ بكم لتسحروا من رحاب القدس كوهنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك يعني، وأن يكون كل ما قلته في ميزان حسناتك. وهذه الكلمة قلتها فقط لأنني سمعت أمس كلاما أحزنني، يعني لقد يعني أحزنني جدا. فأول مرة أرى قناة الرحمة وأنا هنا في غربة وأنا إعلامي وصحفي وكلنا نتألم، أن يخرج علينا رجل يتحدث بهذه. فأنا أعتقد أنت جئت اليوم وأمس الشيخ محمد حسان لتصحح لي الرؤية ولتؤكد لي أن هذه كانت مجرد سحابة مرت علي. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ألو ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. حضرتك أنا بس عايز أسأل حاجة. امبارح كان في برنامج في قناة الرحمة بالليل، وكان الشيخ كان بيتكلم على موضوع غزة برضو، وكان أختي الكريمة. نعم. أختي بارك الله فيك. إيه؟ اسمعيني بارك الله فيك. يعني أي أحد من مشايخنا أو دعاتنا له برنامج يتكلم فيه من وجهة نظر معينة شاركوه، اتصلوا عليه وكلموه وشاركوه حتى يتضح لكم يعني الأمر. يعني لا تسألوا سي من الدعاء عما قاله صاد من الدعاء في أي قناة، إنما من وجدتم في كلام شيء غير واضح بالنسبة لكم ونحن نحسن الظن بكل الدعاء، اسألوه هو وشاركوه هو. بارك الله فيك ولك. نستأنف يا أخواني في اتصال. طب نستأنف. أقول من صفات اليهود رقم واحد قسوة القلب، أيديهم ملطخة في الدماء. مذبحة دير ياسين، مذبحة قرية دجالة، مذبحة غزة الأولى والثانية والثالثة، مذبحة شاطئ طبرية، مذبحة قلقلية، مجزرة كفر قاسم. هل قرأتم عن مجزرة كفر قاسم التي وقف فيها اليهود على أبواب قرية كفر قاسم وقالوا لعمدتها أمامك ربع ساعة حتى تأمر كل أفراد القرية بالدخول إلى البيت، ومن وجدناه قتلناه. الربع ساعة لا يكفي. ثم وقف اليهود على أبواب القرية ومعهم الرشاشات والأسلحة الثقيلة يحصدون بها الفلاحين المساكين من الأطفال والنساء، فقتلوا 57 إنسان منهم 17 امرأة وجرحوا 25. هل كانت معهم صواريخ؟ اليهود مجرمون، تاريخهم بغيض أسود، أقصى الناس قلوبا. هل قرأتم عن مجزرة رفح سنة 1956؟ نادى الصهاينة في مكبرات الصوت كل إنسان من الذكور سنه من 15 لحد 70 الساعة 4 فجرا يكون في المدرسة الأميرية الابتدائية في رفح. كل الناس خرجوا، فامتلأت المدرسة بعشرين ألف إنسان، 20,000. فأمروهم أن يجلسوا القرفصاء. رفح كانت محتلة والعدو غاصب، فذهب الناس إلى المدرسة 20,000، قالوا اجلسوا القرفصاء، فجلسوا. ثم ذهبت فرقة يهودية إلى بيوت المساكين في رفح فقتلوا كل من وجدوه إلا النساء وبعض الصبية، ثم عادوا إلى المدرسة وأمروهم أن يتحركوا 10-10 حتى يعرفوا خطوة الجند المقاتل من مشيته فيقتلوه. يقتلوا كده اختيار عشوائي ويضربوا يقتلوا. فلما سمع النساء والأطفال صوت الرصاص في المدرسة هب الجميع وذهبوا للمدرسة بصدورهم وقذفوهم بالحجارة ودمروا سور المدرسة، ففر اليهود كالأرانب أمام حجارة الحريم والأطفال. المجزرة دي كانت سنة 56 مؤرخة مؤرخة. هل سمعتم عن مذبحة تل الزعتر؟ أم تراكم نسيتم مذبحة صبرة وشتيلة التي تعاون فيها اليهود مع الصليبيين فحصدوا 1500 إنسان واغتصبوا بعض الفلسطينيات؟ وكان مهندس هذه الجريمة إريال شارون الذي انتقم الله فيه منه في الدنيا وجعله آية، لا هو حي ولا هو ميت، آية بدعاء المستضعفين. نهيكم عن مذبحة الحرم الإبراهيمي سنة 1994، طبيب يهودي اسمه باروخ جولدشتاين، المجرم ده ذهب في صلاة الفجر إلى مسجد الحرم الإبراهيمي ومعه المدفع الرشاش، وبين المسلمون سجود، بين يدي الله سجود، حصدهم برشاشه فقتل 60 وجرح 90، معظمهم مات. كانوا عملوا ايه دول؟ كانوا عملوا ايه؟ وقابل اليهود هذا المجرم بالتراتيل، وهذا الى الان عند اليهود بطل اسطوري، صاحب مذبحة الحرم الابراهيمي. في الانتفاضة الاولى نشرت جريدة الوفد سنة 1987 نشرت ان اليهود احرقوا 14 فلسطينيا وهو حي. هذا نشرته جريدة الوفد سنة 1987، موجود هذا العدد. جاءوا 14 شاب من شباب فلسطين وصبوا على رؤوسهم البنزين واشعلوا النار فيهم. نشرت جريدة الاهرام ان اليهود القوا 3 من اهل فلسطين من الطائرة. في الانتفاضة الاولى كانوا بيرموا الشباب من الطيارات، يكسروا العظام الاذرع والارجل. هل نسيتم مذبحة قانا؟ بطلها رئيس اسرائيل الحالي شيمون بيريز، هذا المجرم صاحب مذبحة قانا، ضرب الملاجئ في لبنان، قطع الاطفال والنساء في الملاجئ. أم نسيتم تراكم قتل الأسرى المصريين في 67؟ تدرون من الذي قتل الأسرى المصريين في 67؟ وزير الدفاع الإسرائيلي الموجود حاليا باراك، هو هو، بل حتى عن فعلته الأثيمة، فقال: أمرت قوات الجيش التابعة لي بتجميع الأسرى المصريين في مجموعتين كبيرتين، وطلبت من الأسرى خلع الملابس فخلعوها، ثم أمرتهم أن يناموا على بطونهم ففعلوا، ثم أمرت رجالي بإطلاق النار عليهم وأعطيتهم 11 دقيقة لحصدهم. أمهلتهم 11 دقيقة، كانوا قدامكم 11 دقيقة تخلصوا على 2000 جندي مصري من الأسرى. وكان اليهود يقفون بأحذيتهم فوق رؤوس أسرانا وفوق صدورهم ويضربونهم. لعنك الله يا شارون، أنت وباراك وبيريز وليفيني وكل ظالم من ظلمة اليهود. هلنا محمد الدرة الأعزل الصبي الصغير بعدما أصابوا والده وأخذ يشير لهم فقتلوا ولده، هل نسينا ما قتل الطفل إيمان بقذيفة مدفع؟ هل نسينا قتل الشيخ أحمد ياسين الشيخ القعيد بثلاثة صواريخ؟ أم نسيتم قتل الرنتيسي من بعده؟ أم تراكم نسيتم دخول شارون إلى الأقصى واقتحام الأقصى وهو مدجج ب3000 من كلاب اليهود سنة 2000؟ كانوا عملوا له ايه؟ كان اهل فلسطين عملوا ايه؟ هو الذي دخل ونجس ساحة الأقصى، وصدق فيه قول الشاعر: ارحل عن القدس واترك ساحة الحرم، هل يلتقي الطهر يا خنزير بالرمم؟ ارحل عن القدس واترك ساحة الحرم، هل يلتقي الطهر يا خنزير بالرمم؟ كيف اجترأت على أرض مطهرة أسري بها خير خلق الله والأمم؟ هذا التراب الذي لوثت جبهته ما زال يصرخ بين الناس في ألم، لوست بالعار أعتابا مباركة وجئت كالكلب في حشد من الغنم. مذبحة غزة 2009 اللي احنا عايشينها دخلت في الأسبوع الثالث، قصفوا المدارس، المستشفيات، سيارات الإسعاف، شاحنات نقل الأغذية، مخازن الأدوية، قلوبهم قاسية. يقول الهلال الأحمر، الكلام ده 12 امبارح، يقول لك دخلنا إلى بيت فوجدنا فيه امرأة قطعت رأسها وسالت دماها وغرقت في دماها ومن حواليها أطفالها الأربع منذ 4 أيام بلا طعام ولا شراب يلتصقون بأمهم الشهيدة. وقد ضربت بطلق ناري، يعني مش قصف عشوائي، دخلوا ضربوها بالنار وسابوا أطفالها. إيه الإجرام ده؟ ما هذا الإجرام يا يهود يا أعدى أعداء المسلمين؟ طبيب في المستشفى يقول وقفت دبابة أمام بيتي وقال اليهود سنعطي 3 ساعات هدنة، فلما جاء الوقت الذي أعلنوا فيه الهدنة أردت أن أخرج أنا وزوجتي وطفلي وإذا بقذيفة الدبابة في البيت حولت امرأتي وطفلي إلى أشلاء وأصابتني، وأنا إلى الآن لا أستطيع أن أذهب وآتي بأشلاء طفلي وأشلاء زوجتي لأدفنهم. ثم يبكي الرجل ويقول يا عالم ماذا أجرم شعب فلسطين حتى تنزل عليه كل هذه الوات وأنتم تتفرجون؟ احنا عملنا ايه يا اخوانا؟ بقالنا 90 سنة بنذبح، عملنا ايه؟ والعالم يتفرج. أن ننتظر من الغرب أن ينصر شعب فلسطين؟ مستحيل، إن الكفر ملة واحدة. تقول امرأة فلسطينية رأيتهم بعيني قتلوا بعض الشباب وربطوهم بالحبال من أرجلهم وسحبوهم على الأرض، إلى الآن في جثث تحت الأنقاض، في أشلاء ملقى بها في الشوارع. دول اليهود يا عم. أول صفة من صفات اليهود قسوة القلب، قاسية قلوبهم، غليظة أكبادهم، قلوبهم صلدة قاسية أقسى من الحجارة، خاوية من كل خير، لا يعرفون الرحمة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك مسعد؟ الحمد لله. جزاك الله كل خير. بارك الله لك يا فيه. وربنا يبارك لنا في عمرك أنت والشيخ محمد حسان. اللهم آمين. وربنا سبحانه وتعالى يجعلكم دائما ناصرين للأمة يا رب، ويجعل الفتحات على أيديكم يا رب يا رب. وأحب أعرف خدت بالك المسلمين إن لن يأتي النصر إلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدقت. قال الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم، إن نصرنا الله عز وجل بأقوالنا وأفعالنا وتصرفاتنا بيننا وبين بعض سينصرنا الله على عدونا مهما كانت قوته وما كان الظروف. نعم. وجزاكم الله خير. أكرمك الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا رب وجزاكم الله خير على الكلام الجميل ده. والله العظيم قلوبنا موجوعة ولا عارفين ناكل ولا نشرب ولا ننام ولا نستريح ولا نتمتع بحياتنا. وندعو يا ربنا ان شاء الله يرزقهم ويثبتهم ويشيل عنهم يا رب ويجعل غزة مقبرة لليهود بإذن الله. اللهم آمين. اللهم ربنا يبارك فيك. بارك الله فيك. كلمة الله. السلام عليكم. فلنستأنف يا إخواني بارك الله فيكم. يبقى الصفة الأولى البارزة في اليهود قسوة القلب، القرآن يشهد، التاريخ يشهد، الواقع يشهد. الصفة الثانية الحرص على الحياة. يا يهود، الواحد فيهم حريص على حياته ولو كان يحيا كالديدان كالجرذان كالصراصير. هكذا قال ربنا في قرآنه، قال الله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. أجبن خلق الله اليهود، أحرص الناس على الحياة اليهود. ولاحظ معي أن الله تعالى قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، جاءت اللفظة نكرة، والتنكير يفيد الشمول والعموم، أي حياة. العيش خلاص لا يشغله أن يحيا حياة كريمة أو يحيا حياة ذليلة، إنهم اليهود في الماضي والحاضر والمستقبل أحرص الناس على الحياة. إنما المسلم لك لا، والله لضربة لضربة بالسيف في عز أفضل من حياة في ذل، كما قال الحسين بن علي رضي الله عنه، قال سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وواسى الرجال الصالحين بنفسه وآثر أن يموت حتى لا يعيش ويرغم. إنما اليهود ما تفرقش معه، حريص على الحياة، أجبن خلق الله. اسمع إلى قول ربنا، قال تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يفهمون. متى كان لليهود فهم أو فقه؟ ما انتصروا علينا إلا بحبل من الناس، إنما هم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، خط الليف، الدبابات، الدروع، ما يعرفش يواجه. رأيت مشهدا أضحكني، صاروخ من صواريخ القسام، هذا مصور تناقلته كل المرئيات، صاروخ وقع على بلدة يهودية ولم ينفجر، وإذا بقوات الدفاع اليهودية تنام على الأرض، رتب يهودية كبيرة نايمين على الأرض، وصاروخ كالعصا لم ينفجر ناموا على الأرض. طفل رأيته البارحة والله، طفل بحجر يقف أمام دبابة، والله بينه وبين الدبابة ما لا يزيد عن 5 أمتار قدامها كده، سن الولد ما يزيدش عن 8 سنين، بصدره ومعه حجارة، ويرمي بالحجارة ويقف ويرمي ويقف. هؤلاء أبطال رجال، إنما اليهودي ندل جبان ما يعرفش يواجه. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. قل يا عم الشيخ، بقى اليهود بيخافوا من المسلمين أكتر ما بيخافوا من ربنا؟ أيوة. إزاي يا عم؟ هم المسلمين همين اليهود ولا مخوفين اليهود؟ ده اليهود طايحة في العالم كله. أقول لك، ما هو لأنتم دي لمين؟ لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، للصحابة، للتابعين، لمن عاش على نفس المنهج. اليهود يخافون من الوجوه المتوضئة، من الألسن الذاكرة، من الأصبع المهللة، إنما أمة شبابها مسقط البنطلون وبيأكل لبان وحط حلق في ودنه، والنساء ماشية بالباضيهات ومشى بالسيوريهات، والراجل بنفسه له شارب تقف عليه كتيبة بقر، ويشتري لمراته والبنات الملابس العارية. لا أنتم مش لدول، لا دول أشباه يهود في الخلق والسلوك. لأنتم يا من تمسكتم بدينكم، يا من عضدتم على القرآن والسنة بالنواجذ، يا من ربيتم أطفالكم على العقيدة، يا من تمسكتم بمنهاج الصحابة والسلف الصالح، لأنتم يوم ما نبقى كده ربنا سيملأ قلوب اليهود بالرعب. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. اسمع إلى قول اليهود لموسى عليه السلام عندما أمرهم بالجهاد، قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فوعظهم موسى ووعظهم بعض الصالحين ألا يتخلفوا عن موسى ولا يخذلوه، فقالوا يا موسى إنا لن ندخلها ما أبدا. اسمع يا موسى، إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا، إن ها هنا قاعدون، إحنا ندعي لكم، روح يا موسى وربنا معاك، قلبنا معاك وحندعي لك، روح يا أخي ربنا ينصرك، إن ها هنا قاعدون، إن ها هنا نائمون. هذه اليهود، قصة اليهود مع نبيهم ومع ملكهم البطل طالوت أشهر من أن تذكر. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قضية مش قضية ثورة هائجة حماسة وعاطفة، لا، عند الشدائد تنفسخ العزائم، تولوا. حتى أن بعض المفسرين قالوا إن جيش طالوت كان فوق 100، بنو إسرائيل خرجوا وعددهم يزيد على 100,000، فوق 100,000. عارف صفوا على كم؟ رصبوا في امتحان النهر، ورصب بعضهم عندما علم أن طالوت الفقير هو الملك، ورصب بعضهم عندما رأى جحافل جالوت، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. عارف صفوا على كم؟ قال غير واحد من أهل العلم صفوا على عدد كعدد الصحابة في غزوة بدر، 314 من 100,000. الجبن صفة أصيلة في كل يهودي، الجبن، الحرص على الحياة. الصفة الثالثة من صفات يهود الخيانة. اليهود قاضوا العهود، من ظن أن لليهود عهد أو ميثاق فهو واهم. من زعم أن اليهود لهم عهد فهو غافل. من ضحك علينا وقال إن اليهود فيهم حمائم وصقور فهو كذاب. ليس فيهم حمائم ولا صقور، مع اليهود لا تحلم بالحل السلمي، لا تحلم بالحل السلمي، انسى الأحلام، في الكون نسور وذئاب ما فيه حمام. لا فيهم حمائم ولا صقور، كلهم ذئاب، كلهم ذئاب. اليهودي يحمل في يد غصن، غصن زيتون، وفي الأخرى خنجر، لا عهد لهم ولا ميثاق، والقرآن يخبر بهذا، والتاريخ يخبر بهذا، والواقع يشهد بهذا. ألم يعاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخانوه جميعا؟ قريظة، النضير، بنو قينقاع، كلهم خانوه. ألم نعاهد اليهود وما زالوا يرسلون الجواسيس تلو الجواسيس إلى بلادنا ويقبض عليهم بفضل الله؟ هل نسينا عزام عزام؟ تتجسسوا علينا ليه؟ بيني وبينكم سلام، ما لهمش عهد، ما لهمش ميثاق، ليس لهم عهد ولا ميثاق، بيننا وبينهم سلام. ومع ذلك على مدار 35 سنة ماضية طوروا جيشهم وحازوا أكثر من 200 رأس نووية، وحازوا قنابل ذرية وأسلحة الله بها عليم. هل هذا حال من يريد السلام؟ وماذا صنع العرب؟ أين الإنفاق على البحث العلمي؟ لماذا تهرب الكوادر العلمية من بلاد العرب وتنبغ في أمريكا وأوروبا؟ زويل نبغ فين؟ وغيره عشرات. فاروق الباز نبغ فين؟ لماذا نقتل الكوادر العلمية في بلاد العرب والمسلمين فيأخذها أعداء الأمة وينتفعون بعلومهم ويذبحون في الغد أو بعد الغد؟ يريتنا كدول إسلامية ننفق على البحث العلمي كما ننفق على الكورة، او على الاعلام الفاشل او على وزارة الثقافة. انفقوا على البحث العلمي على اساتذة الجامعة كما تنفقون على القرى رحمكم الله. مأساة. اين نحن من قول ربنا واعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ فين الاعداد؟ بقى كلاب أكلت الكلاب في كوريا. الناس اللي بتاكل كلاب بتاع كوريا الشمالية صنعوا قنابل نووية. الجماعة اللي بيعبدوا البقر الهند صنعوا أسلحة نووية وبعثوا أقمارا صناعية للفضاء. وماذا صنع العرب؟ عملنا ايه؟ احد مشايخي قال يوما، قرأت عنوانا على صدري مجلة فيه بلد كذا تصدر الى الصين. هل فرحت قوي وخدت المجلة؟ احنا بنصدر للصين. فرح قوي وخد المجلة واشتراها. فتح المجلة يقرأ الخبر بالتفصيل، واذ فيه ان بلد كذا تصدر القلال الى الصين. بنصدر قلل، العرب بيعملوا قلل. اين الانفاق على البحث العلمي؟ انتم توقنون ان اليهود حتما سيحاربوننا وتعرفون هذا، اين الاعداد؟ رحم الله ضياء الحق رئيس باكستان الشهيد عندما قال لئن اكل انا وشعبي العشب افضل عندي من ان يسبقني عابد بقر. وصنع الاسلحة النووية رحمه الله. ماذا صنع العرب في 35 سنة الماضية؟ عملنا ايه؟ لا نحن افلحنا في زراعة ولا في صناعة ولا في تجارة ولا في تعليم ولا في صحة ولا في حيازة قوة تردع اليهود. احنا في النازل على طول. رغيفنا نتسوله، سلاحنا نتسوله، دواؤنا نتسوله، ثيابنا نتسوله. الكلام ده على مستوى كل العرب. ثيابنا صنعت بغير ايدينا، اكلنا اكثر من 3/4 زرع في غير بلادنا، دواؤنا 90% منه مستورد، سلاحنا مستورد. اين واعده؟ أين أموال الأمة؟ يا من غرقتم في وهم السلام مع إسرائيل وصدقتم أن لهم عهد، ألم تقرأوا القرآن أبدا؟ اسمعوا إلى كلام ربنا. قال الله تعالى عن اليهود أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ألهمش عهد. قال الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. اسمع آخر الآية، ولا تزال، يعني يا محمد ويا كل مسلم، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. ربنا بيقول لنا يا مسلمين كل شوية هتمسكوا خيانة يهودية، هتقبضوا على جاسوس يهودي، هتجيلكم طعنة بشمال أو يمين يهودية، ولا تزالوا تطلعوا على خائنة منهم إلا قليلا منهم. ما لهمش عهد، خونة. قال الله تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. كل مرة بينقضوا العهد. قال الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. دي ناس خانت ربنا. الغدر والخيانة دي في سجية اليهود، ذلك لأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، احنا دماءنا عندهم ليست لها قيمة، وأعراضنا وأموالنا ليس علينا في الأميين سبيل. يقولون نحن شعب الله المختار والله خلقنا له وخلق بقية البشر لخدمة اليهود. ملهمش عهد، ليس لهم عهد. مجلس الأمن ينعقد ويجلس العرب وتجلس ممثلة إسرائيل ويتخذون قرارا بوقف إطلاق النار الفوري وتوافق مندوبة إسرائيل، وفي نفس التو واللحظة يقصفون الأطفال والنساء، وإلى الآن وإلى هذه اللحظة يسقط جرحى وشهداء. لهمش عهد أصلا، ولا عهد ولا ميثاق. القرآن يشهد، التاريخ يشهد، الواقع يشهد. خمسة، من صفات الشخصية اليهودية حب الفساد. أي فساد في العالم وراءه يهود، كل فساد في العالم من ورائه يهود. قال الله تعالى: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب الفساد. أي خراب في العالم، في العقيدة، في الاقتصاد، في الأخلاق، في السلوك، وراء يهود. من الذي نشر الإلحاد في العالم؟ كارل ماركس كان يهودي. كارل ماركس اللي نشر الإلحاد في العالم يهودي. من الذي نشر الجنس والدعارة في العالم؟ فرد اليهودي. اللي يقول لك كل حركة وسكن للبشر سببها الغريزة الجنسية، حتى أن المجرم يتكلم عن رضاع الولد من أمه يقول هذا تحركه الغريزة. ناس أقول إيه؟ أنجاز. من الذي نشر الإباحية في العالم؟ سارتر الفيلسوف اليهودي. من الذي نشر النحلة البهائية الخائنة؟ اليهود. من الذي أنشأ الماسونية؟ الماسونية والشيوعية والقوميات والعصبيات؟ اليهود. من الذي خرب العالم؟ الربا الذي اخترعه يهود. من وراء تجارة الخمور في العالم؟ 60% من صناعة تقطير الخمور في العالم في يد اليهود، تجار الرقيق الأبيض. من الذي اخترع السينما والمسرح؟ اليهود. كل فساد في العالم وراءه يهود. الدعارة، المجلات الجنسية الفاضحة، الأفلام الساقطة، كل فجر، كل خراب اليهود ومن ورائه. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب الفساد. ستة، من صفات الشخصية اليهودية البخل، الشح، عبادة الدرهم والدينار. أدخل خلق الله اليهود. اسمع إلى قول ربنا، قال تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وأعتدنا للكافرين منهم عذابا مهينا. أبخل خلق الله هم اليهود. قال ابن عباس: هذه الآية نزلت في اليهود. يا أخوانا، ربنا جعل اليهود مثال على البخل. احنا في مصر لما نلاقي واحد بخيل نقول له: ايه يا اخي انت يهودي؟ اه والله. ادخل خلق الله هم اليهود. اسمع الى قول ربنا، يقول سبحانه: ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا. ربنا بيقول لنا لو الارزاق خزائنها في يد اليهود كان كل الخلق ماتوا من الجوع، لان اليهود ادخل خلق الله. فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. تعرف ما هو النقير؟ نواة البلح إذا وضعتها على بطنها ونظرت في ظهرها تجد نقرة في أعلاها، دي ما تسويش حاجة. دي اليهودي ما يجيش منه نقير ولا فتيل ولا قطمير، ما يعرفش أبوه. الجناه أبوه وأمه وإلهه. عبيد الدولار اليهود، الغاية عندهم تبرر الوسيلة، اهم حاجة يجمع المال، يبيع عرض مراته، امه، اخته، مش قضية. هل نسيتم قصة قارون عابد الذهب اليهودي؟ قارون اهم حاجة يجيبه فلوس، ربا، سرقة، مش مشكلة. قال الله عز وجل عنهم: سماعون للكذب اكالون للسحت. قال الله تعالى عنهم: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. كذلك من صفات اليهود العنصرية. اليهود متكبر، في صلف، في غرور. شعب الله المختار، احنا شعب الله الأزلي، احنا شعب الله المقدس، يعتقدون أن الله تعالى خلقهم له وخلق بقية الخلق لخدمتهم. ورد في التلمود الذي كتبه حاخامات اليهود وهم يقدسونه أكثر من التوراة، بنص في التلمود: إن الله خلق غير اليهود بالصورة البشرية إكراما لليهود، لأن غير اليهود خلقوا لخدمة اليهود ليلا ونهارا بدون ملل، ولا يوافق أن يكون خادم الأمير حيوانا له بالصورة الحيوانية، بل يجب أن يكون إنسانا لكي يكون لائقا لخدمة اليهود الذي خلقت الدنيا لأجلهم. يا مجرمون، ولا كل البشرية دي مخلوقة لخدمتنا، دول حيوانات بس ربنا خلاهم في صورة بشر عشان نحن عنصريون. ورد في تلمودهم: اقتل الصالح من غير الإسرائيليين، ويحرم على اليهودي أن ينجي أحد من بقية الأمم من الهلاك، وإن وجده في حفرة فعليه أن يأتي بصخرة ويسد الحفرة عليه. ده في تلمودهم: لو لقيت غير يهودي بيموت سيبه، حرام عليك تنجده. جاء في التلمود: إذا وقع أحد الوثنيين، وثني يعني غير يهودي، إذا وقع أحد الوثنيين في حفرة يلزمك أن تسدها بحجر. الربا والزنا والقتل والسرقة حلال لهم في غير اليهود وحرام منهم في اليهود. يقول الحاخام تام، الله يخرب بيته، يقول تام: إن الزنا بغير اليهود ذكورا أو إناثا لا عقاب عليه، لأن الأجانب من نسل الحيوانات. يقول: إذا سرق أولاد نوح من غير اليهود شيئا ولو كان تافها فعقابهم القتل، أما اليهود فمصرح لهم أن يضروا الأمي، لأنه جاء في الوصايا: لا تسرق من مال القريب، يعني اليهودي عندهم. بل ذكر المفكر الجزائري مالك بن نبي رحمه الله، يقول أنه كان في متجر في باريس، فجاءت امرأة جزائرية من قسنطينة ومعها ولد يبكي، فزجرته بلهجة تلك البلد، لهجة تشبه لهجة يهود الجزائر، فسمعتها امرأة في المتجر يهودية، فاقتربت منها وسلمت عليها بتلك اللهجة وقالت وهي تشير إلى بعض الشعب الفرنسي: الحمد لله الذي سخر لنا هذه الأبقار. بقول لك عنصريون، بيعتبر غيرهم حمير بقر. القرآن بين هذا: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. عنصريون. قالوا: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، حق معنا احنا بس، بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال تعالى عن اليهود وعن: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. عنصريون عنصريون. أخيرا، اليهود من سيمتهم حب الفسق والفجور. قال تعالى، اسمع: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. يعني داود من أوائل أنبيائهم وعيسى من أواخر أنبيائهم، يعني كل أنبياء بني إسرائيل لعنتهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ليه يا رب لعنتهم؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. مجتمع اليهود مجتمع الشر والفساد والبغاء، بيوت الأزياء العالمية اللي يتعري كل الحريب، بل أصحابها يهود، هم ناشروا الانحلال الجنسي من خلال المجلات القذرة والسينما الفاجرة، هوليود في أيدي اليهود، من خلال النظريات العفنة كنظرية فرويد، من خلال الفلسفات القذرة كفلسفة سارتر، هم الذين نشروا الشذوذ في أوروبا. ده اليهود هم اللي وراء خروج قرار من مجلس العموم البريطاني بإباحة زواج الرجل من الرجل، هم أصحاب تجارة الرقيق الأبيض، هم أصحاب الربا، هم أصحاب كل خراب في الدنيا. هذه بعض سمات اليهود، ووالله هذا قليل من كثير. وإلا ففيهم قلة الحياء وقلة الأدب مع الله ومع الرسول وإيقاد نيران الحروب، فيهم صفات كثيرة. يا أمة الإسلام، يا خير أمة أخرجت للناس، هذه الصفات لعن الله بسببها اليهود، عار علينا أن تكون فينا. تطهروا منها وسيروا على نهج نبيكم وعلى نهج أصحابه وأتباعه، عضوا على القرآن، عضوا على السنة، لا تغتروا بكلام الجهلة الذين يلمعون لنا في اليهود وفي الغرب وفي أمريكا. والله العظيم لا نجاة ولا نصرة إلا إذا عدنا إلى كتاب ربنا، إلا إذا تمسكنا بسنة نبينا، إلا إذا اعتصمنا بالله، إلا إذا أحيينا السنة وقمعنا البدعة، إلا إذا عرفنا عدونا، إلا إذا أعددنا لهم ما استطعنا من قوة كما أمرنا ربنا عز وجل، إلا بتصفية العقائد، إلا بتهذيب السنة، إلا بإعداد جيل النصر، إلا بالتبرع بالمال لنصرة إخواننا هناك. حزمة أسباب كل المشايخ تكلموا عنها وفيها، والدعاء، الدعاء لا نغفله ولا ننساه أبدا. يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، إن الضعفاء لا يحترمهم أحد ولا يبكي على قتلاهم أحد، إن الضعفاء لا يحترمهم أحد ولا يبكي على قتلاهم أحد. وما زالت والله في أيدي المسلمين أوراق كثيرة ضاغطة قوية، لو استخدموها لتغير وجه الدنيا. والله العظيم لو كلنا صلينا الفجر جماعة كما نصلي الجمعة، لو كلنا في فجر اليوم اللي جاي ده كلنا المساجد امتلأت وفرشنا في الشوارع كأننا يوم جمعة على مستوى الأمة الإسلامية كلها، والله صلاة الفجر لو صليناها كالجمعة فقط لزلزلهم هذا الخبر، لحركهم هذا الخبر. إنما نسمع ونبكي وننام وشخيرنا يصعد إلى سطح القمر. اللهم تب علينا يا رب، واهدنا يا رب، وانصر إخواننا في غزة يا رب، وانتقم من أعدائك اليهود، وزلزل الأرض من تحت أقدام يهود، وجمد الدم في عروق يهود. اللهم رحماك رحماك بنساء إخواننا الثكالة، وبأطفالهم اليتامى، وبشبابهم الحيارة. اللهم اجبر كسرهم وسدد رميتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.